معشوقي مع حبي لي هدت عيني بنظرتين نادت علي بضحكتين يوصلوا اللي انا فيه معنى ملوش معنى ايه من السلام اللي بالايدين ومن الكلام اللي بالعينين غير اني فرحانة بيه لقيته قدامي حبيب ايامي يا ريته يبقى لي فارس احلامي شاف وانا معاك